الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وبلغ ما أنزل إليه من ربه، وجاهد في الله حق جهاده، ولم يخش أحدا إلا الله. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الكرام البررة الذين ألزمهم الله تعالى كلمة التقوى، فكانوا أحق بها وأهلها، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في مستقر رحمته. أما بعد، أيها الإخوة، كل واحد منا في هذه الحياة يبحث عن الراحة النفسية التي يعيش بها، وكل واحد منا يبحث عن هدوء البال، ويبحث عن الحياة الطيبة، يبحث عن معيشة طيبة، هكذا نعيش، ولهذا يعيش الناس. كل واحد يريد أن يحيا حياة كريمة طيبة، هذا ما نفكر فيه ويفكر فيه الناس جميعا. ولكن الناس عندما يبحثون عن الحياة الطيبة يبحثون عنها في غير مكانها، كالذي يضع يده ليخرج مالا فيجد حية فتلدغه فيموت. فالناس عندما يبحثون عن الحياة الطيبة حدد الله لها مكانا معينا، إذا لم نذهب إليه فلن نعيش حياة، ولن يهدأ لنا بال، ولن يطمئن لنا سر. كثير من الناس يظن أن الحياة الطيبة في جمع المال، وغيرهم يظن أن الحياة الطيبة في اقتناء الأرض، ومنهم من يعتقد أن الحياة الطيبة في منصب مرتفع أو في مكان مرموق في المجتمع، وهكذا يبحثون فلا يجدون شيئا، يعيشون في هم ونكد وفي غم وبلاء حتى الموت. ولكن المسلم عندما يبحث عن الحياة الطيبة فإنما يذهب إليها في المكان الذي حدده الله. في البداية يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن الكريم، أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أنزل الله القرآن؟ هذا هو السؤال. ولماذا بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال المرادف للسؤال الأول. لماذا أنزل الله القرآن؟ أنزله لنعمل به، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالله تعالى أنزل الذكر الذي هو القرآن لنعمل بما فيه. والقرآن ينقسم إلى أقسام، فالقرآن فيه الأوامر: افعل كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وفيه النواهي: ولا تقربوا الزنا، فلا تقربوهن حتى يطهرن. أوامر أو نواهي، فالأوامر هي ما يأمر الله تعالى بفعله، والنواهي هي ما ينهى الله سبحانه عنه. وفيه القصص: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، مثلما قص الله قصة نوح وإبراهيم وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء، من أجل أن نتعظ ومن أجل أن نعتبر. وفيه التوحيد: يعلمنا الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا ما يحتويه القرآن جملة وليس تفصيلا. أنزل الله هذا القرآن لنعمل بما فيه: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. مطلوب من المسلم أنه إذا استمع إلى آيات القرآن أن يقول: سمعنا وأطعنا. فإذا ما أمره الله تعالى بشيء فتراه قد سمع وأطاع. ذلك هو المسلم، وهذا هو الهدف من نزول القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذا استمع المسلم إلى أمر من القرآن أو من الحديث النبوي الشريف فعليه أن يسمع ويطيع، إن كان يبحث عن حياة طيبة في الدنيا والآخرة. إنه يسمع ويطيع، لا يجادل ولا يرفض ولا يناقش، لأنه آمن وانتهى. هذه هي الغاية، وهذا هو الهدف من نزول القرآن الكريم، لكي نطبق ما فيه. والقرآن جاء لينظم لنا الحياة بأسرها. إن كل شيء ينظم الحياة وينظم المعاملات وينظم العادات وينجيك ويحذرك من الهلكة جاء في القرآن الكريم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن كان الكتاب هو اللوح المحفوظ أو كان الكتاب هو القرآن الكريم. فالله تعالى لم يفرق فيه شيئا، ما من شيء يدخلك الجنة إلا وأمرك به، وما من شيء يقربك من النار إلا وحذرك منه. هذا هو القرآن الكريم. فنزل القرآن أيها الإخوة أولا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل في مكة، نزل على الناس جميعا، فمنهم أي من الناس من آمن به، ومنهم من صد عنه. هناك ناس أول ما نزل القرآن جعلوه إماما لهم، وهناك ناس عندما نزل القرآن جعلوه خلف ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذا هو موقف الناس في الجاهلية وأيام نزل القرآن، منهم من آمن ومنهم من ترك الإيمان به. ونحن في عصرنا هذا نبحث عن الراحة النفسية وعن هدوء البال وعن الحياة الطيبة، فلا سبيل ولا مجال إلى الوصول إلى ذلك إلا باتباع القرآن الكريم والعمل بما فيه. إن القرآن جاء لينظم العلاقة بينك وبين كل ما تحيط به ويحيط بك، فهو ينظم العلاقة بينك وبين أبويك، وبينك وبين جارك، وبينك وبين أولادك، وبينك وبين زوجتك، وبينك وبين الناس، وبينك وبين المجتمع الذي تعيش فيه. إذا خرجت للتجارة فإن القرآن يعلمك كيف تتاجر، وكيف تكون أمينا، وكيف تكون صادقا. وإذا تكلمت علمك القرآن أن تكون صادقا، وإذا اؤتمنت حذرك القرآن من الخيانة، وهكذا في كل حركة وسكنة لك في الحياة جاء القرآن ليهديك إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض. فهنا أيها الإخوة يفتتح الله سبحانه وتعالى سورة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. واسم السورة سورة محمد أو سورة القتال. يقول الله تعالى مبتدئا هذه السورة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم، هذا ما نبحث عنه، لأن كل واحد منا ممكن أن يكون عندك بيت، وأن تكون عندك أرض، وأن يكون لك رصيد من المال يكفيك إلى بعد موتك ويكفي أولادك، ولكن ترى الهم قد سيطر على القلب، ترى الهم قد دخل في داخل جسم الإنسان فحوله إلى أمراض وإلى مصائب لا يستطيع أن ينام منها ولا أن يستريح. ممكن أن تملك المال، وممكن أن تملك الدنيا، ولكن الله تعالى لا يؤمنك من خوف، ترك خائفا قلقا مضطربا. يبعث الله تعالى عليك المشاكل والهموم من حيث لا تحتسب، مع أن المال في جيبك. فالمال لا يصلح البال، والمال لا يهدي النفس. وإذا ملكت الدنيا بأسرها وخسرت الله سبحانه وتعالى فسوف تعيش في خسران وفي هموم وفي مشاكل. وإذا خرجت من مشكلة وظننت أنها قد حلت، أوقعك الله سبحانه وتعالى في مصيبة أكبر منها. فالله تعالى يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذي يؤمن بالله ويؤمن بما نزل على محمد ويعمل عملا صالحا حتى وإن لم يملك من الدنيا جناح بعوضة، حتى وإن عاش في الدنيا لا يملك الثوب الذي يلبسه، حتى وإن عاش معدما لا بيت له ولا سكن، فتأكد أن الله تعالى سوف يصلح باله. تراه فرحا، ترى قلبه مطمئنا. لأننا للأسف أيها الإخوة إلى الآن لا نعلم أن القلوب بيد الله، فقلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نحن نعتقد أنك إذا كسبت كذا سوف تستريح، لا، أو أنك إذا بنيت لك بيتا سوف تستريح، لا، خطأ. لأن الله تعالى ممكن أن يبعث لك الهموم حيث ترجو راحة البال، يعني من المكان الذي ستطمئن فيه يبعث الله لك منه القلق، لأن القلوب بين يدي الله. فالباحثون عن راحة البال حددها الله في القرآن الكريم. ممكن أن ينام المسلم وهو جائع، ممكن أن يعيش المسلم ولا يملك ثوبا، ممكن وممكن أن يملك أيضا إذا قدر الله تعالى له ذلك، ولكنه بالعمل الصالح يهدئ الله تعالى من قلبه ومن نفسه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، هكذا آمنوا، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أيها الإخوة، اقرأوا معي هذه الآية التي جاءت في القرآن الكريم. كما قلنا من قبل إن الذكر هو القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما هو جزاء من يعرض عن العمل بالقرآن الكريم؟ ما هو جزاء من يستمع إلى القرآن ولا يعمل بما فيه، ويستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بما فيه؟ لا يحسن إلى اليتيم، ولا يحسن إلى نفسه أولا، لأنه مطلوب منك قبل أن تحسن إلى أبيك، وقبل أن تحسن إلى أمك، وقبل أن تحسن إلى المساكين، أن تحسن إلى نفسك الأول. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا تعبدوا إلا إياه معناها أن تحسن إلى نفسك، لأنك إذا عبدت الله وأخلصت العبادة لله فإنه بذلك أنت تحسن إلى نفسك، حيث أنقذتها من عذاب لا قبل لها به. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إذا صبرت في النار أو لم تصبر فالأمر سواء، الخلود فيها دائم. فنفسك لا طاقة لها بالعذاب، ولا طاقة لها بالحساب، ولا طاقة لها بسؤال القبر، ولا طاقة لها بشيء. أنت إنسان ضعيف، إذا كنت لا تستطيع أن تتحمل درجة حرارة المياه إذا وصلت إلى 50 درجة فقط، فما بالك بالتي ترمي بشرر كالقصر، بالتي إذا اقتربوا منها سمعوا لها تغيظا، فما بالك بالتي إذا أردت أن تشرب منها ماء وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه، الماء يشوي الوجوه قبل أن يشرب، فما بالك إذا دخل الأمعاء فقطع أمعاءه ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. والأمر هنا في اللغة يسمونه أمر استهزاء ومهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق اشرب، لا بد أن تشرب. فإذا كان الأمر كذلك فأنت إذا عبدت الله أولا فأنت تحسن إلى نفسك، عندما تؤدي أوامر الله أنت تحسن إلى نفسك. فالقرآن الكريم هو الذكر، فما هي عقوبة من أعرض عن ذكر الله؟ ما هي عقوبته في الدنيا وما هي عقوبته في الآخرة؟ من أعرض عن ذكر الله، الذي يستمع إلى أوامر الله ولا يستجيب، الذي يأمره الله ولا يطبق ولا ينفذ. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق وله الملك، يقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري، ومن نكر، أي أن كل من أعرض عن ذكر الله كان صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، عظيما أو حقيرا، ومن أعرض عن ذكري، من، فإن له معيشة ضنكا. تسمع الناس يقولون الحياة ضنك، الحياة أصبحت صعبة، ليس للناس حديث غير شكوى مستمرة، إذا جلست مع الناس لا تسمع إلا الشكوى، عندما ترى ضيقا في صدرك، عندما ترى الحياة قد ضاقت عليك، عندما ترى الهموم تتساقط عليك كالمطر، فاعلم أن العلاقة بينك وبين الله سيئة جدا. أنت ذكي في الحياة، تفهم في الحياة. عندما تكون راكب سيارة وتتوقف تجد السائق يقول حدث عطل في البطارية مثلا، فهم أين العطل. عندما تأخذ ساعة وتذهب إلى الساعات يقول العيب في المكان الفلاني، رجل ذكي. عندما يتعطل لك جهاز تسجيل وتذهب إلى المصلح على الفور يقول لك العطل في المكان الفلاني. عندما تزداد الهموم عليك العطل في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. لو أصلحت العلاقة، الصلة، الموصل بينك وبين الله، فتأكد أن الأجهزة عندك ستعمل بصورة طيبة. يقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. دي المعيشة، ترى المشاكل بينه وبين امرأته، وترى المشاكل بينها وبين زوجها، وترى المشاكل بينك وبين أولادك، وترى المشاكل. هذه المشاكل كلها ممكن أن تحل إذا أصلحت العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ترى المشاكل بينك وبين جيرانك، المشاكل بينك وبين أخيك، بين الناس جميعا مشاكل وهموم، وكل مكان تذهب إليه ترى فيه المشاكل والهموم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ترى القلوب غير طهرة لأنها أعرضت عن عبادة الله وعن أوامر الله. فإن له معيشة ضنكا، شوف كلام الله، يعني انظر اسمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري. إذا أمر الله المرأة أن تحتجب ولم تحتجب لابد أن تقع المصائب والخلافات. إذا أمرك الله بصلاة الفجر ولم تصنع لابد أن تقع المصائب والخلافات، وهكذا في كل الأوامر التي أمر بها الله تعالى. فإن له، شوف، ومن أعرض عن ذكري، النتيجة جواب الشرط، فإن له معيشة ضنكا، دي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. عندما يحشر يوم القيامة، والحشر هو عندما ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. عندما ينفخ في الصور تزلزل الأرض ويخرج الناس من القبور، الذي كل من أعرض عن ذكر الله، دي القرآن هو اللي بيقول هذا الكلام، يعني هذا ليس شعرا وليس نصرا وليس تأليفا لمؤلف، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول رسول كريم، هذا هو القرآن الكريم. ففي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هذا هو القرآن الكريم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعندما يخرج من قبره في يوم المحشر ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هو يسأل عندما يرى نفسه أعمى، لقد كان مبصرا في الدنيا ولكنه كان بصر العميان، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونحشره يوم القيامة أعمى. انظروا إلى الجدل، إنه يسأل قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت مبصرا في الدنيا كان يرى، فبيسأل الله سبحانه وتعالى، بيسأل لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا فنسيتها، جاءك القرآن وجاءك رسول كريم فحذرك ونسيت. وأريدكم أيها الإخوة أن تعرفوا في الدنيا ماذا يفعل الله بمن ينسى الآيات وينسى الأحاديث وينسى أوامر الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لو ربنا أرسل لنا الآيات والقرآن ونسينا الآيات ونسينا القرآن واتبعنا خطوات الشيطان، يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. اللهم لا تفتح علينا أبواب كل شيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يبعث الله تعالى عليه المال من حيث لا يحتسب، ويملك في الدنيا ما لا يملكه غيره، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فأخذناهم، ويبقى المال، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ترى الناس بعده بيوم يجلسون لتقسيم المال الذي تعب فيه ولا يتذكرونه، ولا يتذكرونه، لقد تناسوه. يمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لم يعرفوني. في اليوم الثاني تناسوا ذو الميراث يقتسمون مالي وما يألون أن جحدوا ديوني. إذا جاءهم واحد وقال: كان على أبيكم مبلغ من المال، يقولون: نحن لا نعرف أبانا. هذا هو الذي يمشي. إذا أنت جمعت المال كله وعصيت الله عمرك وتحاسب عليه كله. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أيها الإخوة، هذا هو وعد الله ووعده الحق، وهذه هي أوامر الله وأمره الصدق، وهذا هو قضاء الله وقضاء الله مبرم، فلا ناقض له ولا رد له. هذا ما حكم الله سبحانه وتعالى به: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وصدق الله عز وجل، وصدق رسوله إذ بلغ. فعلينا أن نحذر من ذلك، أن نحذر من ترك أوامر الله. هناك في سورة التوبة قصة، وأنتم تعرفون أنني في هذا المكان لا أذكر قصصا ولا حكايات، ولكن إنما هي الذكرى وإنما هي العبرة. عاهد الله سبحانه وتعالى إذا رزقه الله المال وأعطاه الله تعالى المال فسوف ينفق وسوف يبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن سياق الآية نفهم أن هذا الرجل كان فقيرا فأغناه الله تعالى من فضله. يقول القرآن الكريم: ومنهم من عاهد الله. هذه صورة لواحد أعرض عن ذكر الله، وعليك أن تفهم منها جميع الصور. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فكانت النتيجة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أعقبهم أي جعل الله تعالى، لأنهم أعرضوا عن الله وتولوا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ من أراد أن يبحث عن هدوء البال فهناك طريق واحد، هو العمل بما جاء في القرآن الكريم.